استبقاء حياته بالقوت كده، واستبقاء نوعه بالزواج. يبقى عايز حاجتين اتنين، الاول يستبقي ايه؟ حياته، استبقاء حياته بالقوت. القوت دي عايزه ايه؟ عايزه حركه في الحياه، عايزه حركه في الحياه. هذه الحركه يحترم الله ثمرتها، يقول ما دام يتحرك يبقى له ثمره محترمه، بحيث انا لما اريد ان احننه على اخ له عاجز عن الحركه اقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يقرض، كما ضربنا مثل وقلنا الانسان يعطي اولاده مصروفهم، فبيدبرهم يضعون في حصاله، كل واحد يضع في حصالته، فهب ان واحدا من الاولاد اضطر الى شيء محتاج اليه كعمليه، يذهب الرجل الى اولاده يقول سلفوني اللي في الحصالات بتاعتكم علشان اخوكم نعمل له الايه عمليه، وهيبقى دين وانا ابادل لكم وحب ادي لكم مضاعف كمان، هي في الاصل كمان، يعني لم يرجع في هبته، لم يرجع الاب في هبته اللي يقول مالي وهاتوه، لا هو مالكم بس هيبقى ايه؟ كذلك يصنع الله مع الخلق، يقول بعضكم عاجز وبعضكم ايه؟ قادر، وكان ضروري ان بعضنا يجي عاجز. ليه؟ حتى لا يظن احد ابدا ان القوة ذاتية في الذات. القوة دي موهوبة، يستطيع من وهبها ان يسلبها. فعلشان صاحب القوة يعرف انها ذاتية فيه ويبين لواحد ايه؟ عاجز. لكن طيب الواحد العاجز ده اللي هيلفتني الى ان القوة ذاتية ذنبه ايه؟ ولذلك تكفل الله به، تكفل الله لانه عامل وسيلة اضاح، وسيلة ايه؟ اضاح في الكون، يبقى ذنبه ايه دي؟ نقول له اه. ولذلك نجي نقول له احنا هنضمن لك هذه الحياة من مين؟ من اثر قدرة القادر. وما دام من اثر قدرة القادر يبقى القادر هيتحرك في الكون على قدر حاجته ام على قدر طاقته؟ لازم يتحرك على قدر طاقته، لانه لو تحرك على قدر حاجته اللي ما يقدرش يتحرك ماذا يكون موقفه؟ يوم الحق سبحانه وتعالى يتكلم عن المسألة في البناء الاجتماعي والبناء الاقتصادي بعد اثبات قضية البعث والاحياء والايه والاماتة، عشان تبقى قدامنا كده.